الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في إطفاء النار بالليل. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن هو إمام أهل السنة والجماعة الثقة الثابت الأمين، وهو من أساطير المحدثين صاحب المذهب المتبع، روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا سفيان. سفيان ابن عيينة، وهو ما قال فيه الإمام الشافعي: لولا مالك ابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. قال عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، نعم. قال عن سالم. ثلاثة زهد الصحابة، أنا قلت هل هذا التأويل أم لا؟ بركتم، نعم. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أثبت الناس، لم يكن هو أثبت الناس في ابن عمر. قال عن أبيه رضي الله عنه. وعن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي ابن صحابي من العبادة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، هو الأثري. قال عن أبيه رضي الله عنه رواية، وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. الله أكبر. قال المصنف رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار. التمار فيه كلام، لكن قال بعض العلماء أنه ثقة، والحق أنه حسن الحديث، وهو قليل الحديث. قال حدثنا عمرو بن طلحة. قال ابن معين صدوق، قال أبو حاتم صدوق وهو ثقة. قال حدثنا أصباط، نازل جدا الحديث، أصباط ابن نصر الهمداني أبو يوسف الكوفي، قال ابن معين ثقة، وأيضا قد قال البخاري هو أنه صدوق، وقد وثق من قبل يعني أبو زرع الرازي انتزاعا، لأنه قال حديثه يعرف وينكر، فهو لا بأس به لكن عنده أوهام، فالحق أنه له أوهام. قال عن سماك، وذكر ابن حبان في الثقات. سماك طبعا كما قلنا سماك ابن حرب، يعني في حديثه كلام، وهو حسن الحديث لكنه مضطرب جدا الحديث في عكرمة، والحديث هنا عن عكرمة. قال عن عكرمة. عكرمة عمر بن عباس لم يعتمد البخاري الكلام الذي جاء فيه ولم يصح، وهو من الثقات الأثبات، ومن فحول تلاميذ ابن عباس. قال عن ابن عباس رضي الله عنه، طبعا روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. ابن عباس عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادين الأربعة، وهو ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال: إذا نمتم فاطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. هنا فيها أيضا دلالة واضحة جدا على مسألة عزيزة، ألا وهي أن هذه الشريعة الغراء لم تترك شيئا حفاظا على شوف، الشريعة الغراء جاءت متسعة لحفظ مصالح العباد، جاءت لحفظ الضرورات الخمس: المال والنفس والعرض وغير ذلك من حفظ الضرورات، وأيضا حفظ مصالح الناس وحفظ حياة الناس، لكم القصاص حياة يا أولي الألباب. وأيضا من ضمن الحفظ أن الشريعة الغراء جاءت لحسم وسد الزرائع التي يمكن أن تصل إلى هلكة الإنسان، لعموم قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم مشتعلة، يعني لأنكم تغفلون عنها، وقد يحدث ما يحدث بأن يكون الحريق وتكونوا أنتم المتسببون في ذلك، لم تأخذوا بالسبب وتنزلون تحت قول الله على تحت عموم قول الله في علاه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واستنبط منها العلماء في هذا الباب، وهو إغلاق القناديل أو إطفاء المصابيح، وهذه لأنها يمكن أن تكون سببا في مسألة الحريق. لكن قال علماؤنا: أما القناديل والمصابيح المعلقة التي يأمن الإنسان سقوط الزيت منها وسقوط شرارات النار منها على السجاد أو الفرش، فهذه قد لا تطفأ، قد لا يكون فيها الوجوب بالانطفاء. فإذا العلة هنا في خشية أن تأتي الفئران، أو خشية أن يكون سرعة الاشتعال، فهذه لابد من إطفائها. وأما في الواقع أما الواقع المعاصر فيمكن أن نقول هذا اسم الغاز، الغاز إذا كان مشتعلا أو يعني الـ غير الغاز أيضا الـ هذا الميكرويف أيضا لو ترك يعني على الفاضي بأن هو نسيته في الفيشة مثلا وعملت ساعة معينة، فهذا ممكن يعني يؤدي إلى الحريق ويؤدي إلى يعني ده تكون كأنه قنبلة موقوتة في هذا الباب. فكل ذلك لابد من تأمين البيت في هذا الباب، وهذا كله على المرأة أو على الرجل، المهم أنه وجوبا عليهم أن يفعلوا ذلك، لا سيما أن غلب على الظن أنه يمكن أن يشتعل الحريق في فرش البيت. الحديث الثاني أوضح أيضا في هذا الباب، لأنه قال في السبب الذي يكون به الاشتعال الفأرة، لذلك الفأرة من الفواسق، الفأرة من الفواسق، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ومنها ومن الفأرة، هي ليست بنجسة لكنها يستخدمها الشيطان من أجل هلكة بني الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل، في الحل والحرم، مثل ذلك مثل إيش؟ مثل البرص الوزغ، لذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتله، لأنه يقال بأن الوزغ جاء في نار إبراهيم ينفخ فيها من أجل أن تشتعل، والضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها لأنها كانت تأتي تأخذ الماء وتلقيها على نار إبراهيم حتى تنطفئ. سبحان ربي العظيم في هذا الباب. الغرض المقصود الفأرة فيها ما فيها من الشر وفيها ما فيها من الضر بأن الشيطان يأخذها يستخدمها. وورد في الإسرائيليات أنه استخدم الحية ودخل في جوفها ولم يثبت ذلك إلا في الإسرائيليات كما بيان، لكن هو يستخدم، نعم يستخدم الشيطان في ذلك لإرعاب بني آدم وأيضا لإهلاك بني آدم، لأن الحرب ما زالت مشتعلة مستعرة يوم أن أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فالشيطان يدلها على النار حتى تشتعل في البيت. وشوف الفأرة عشان تعلم أنها من الفويسقة، أنها جاءت بالفتيلة على مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس، تريد الإحراق، إحراق المكان، والشيطان الذي وزها على ذلك أو غزها على ذلك، فجاءت بالفتيلة فألقتها على الخمرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الخمرة السجادة التي يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حرقت جزء كالدرهم، دائرة كالدرهم حرقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، كما بينا لما، لأن هذا من باب أخذ السبب حتى تنقطع الأسباب التي يكون بها هلكة ابن آدم. قال فإن الشيطان يدل مثل هذه يستخدمها على هذا فتحرقكم، لذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفواسق لأنها يتعدى ضررها وشرها على بني البشر كالعقرب وكأيضا الكلب العقور وكالحية. وأنت إن تمشي في الشارع وترى كلبا يهجم عليك أعلم أن الشيطان الذي وغزه بذلك، الشيطان الذي أتى به ودله عليك من أجل أفعل ذلك. لذلك أنت لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم تراه يقف يتوقف لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا. وهذه أيضا من سعة هذه الشريعة الغراء، وفيها كما قلنا أبواب الحفظ، حفظ النفس وحفظ الصحة وحفظ المال، والفوائد المستنبطة من الحديث. أولا رحمة النبي بالأمة، الوسائل لها أحكام المقاصد، ما كان وسيلة للهلكة فهو يحرم كما تحرم هلكة النفس. استخدام الشيطان للحيوانات لإيقاع الضرر ببني البشر، استخدام الشيطان للحيوانات لإيقاع الضرر ببني البشر. اللهم احفظنا منه يا رب العالمين، إنه أعدى الأعداء وإننا لا ننجو منه إلا بك وأنت أرحم الراحمين. لو في أسئلة تفضلوا. كل سخانات الغاز أيضا لها شعلة صغيرة تكون موقدة باستمرار، هل ينزل تحت؟ نعم ينزل فلابد من إطفائها. ما حكم تربية الفئران البيضاء؟ يقال عنها فئران أليفة بيضاء أو بنية. يعني الفئران البيضاء ما أعرف والله، اخترعوا ما هو قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هو ذا شغل المصريين. أنا لا أعرف، أنا أجهل عن ذلك، لا أعرف. إن كان فأرا لا هو أصلا ليس بنرس، وإن كان لا يؤذي حقا يبقى ليس بفويسق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفأر أنه فويسق، فهنا بقى ينظر فيه. الأولى عدم شراءه حتى يأذن الله بأن نعلم هل هو مما يؤذي الإنسان أم لا. لا يقولون لا تؤكل. الحمد لله، ما هو قلت ذلك، اخترع سعيد اخترع هذه فتوى مصرية بفهلوة وبنكهة اسكندرانية. معلوماتي خطأ. طيب. انا اصلا كنت بتعجب ازاي كنت رجل يشعر بوجود مس ودائما مريض ويجري عمليات وتفشل. الله اكبر الله اكبر. هو بس يعني طب سامحونا بقى يعني هنجاوب على الاسئله والترمذي وابن ماجه يكون بعد العشاء. سامحونا بالله عليكم. رجل يشعر بوجود مس ودائما مريض ويجري عمليات وتفشل ويقوم برقيه نفسه دائما ومواظب على ورد القرآن والأذكار وهو بفضل الله حافظ لكتاب الله ومعه قراءات ولكنه لم يتحسن وطال به التعب. وهناك من أشار عليه أن يذهب إلى راق لكنه يرفض ويقول أنه سيخرج من 70,000 ويقول أنا أعلم بحالي وأكثر من يلح في دعاء الله بالشفاء. هل تنصحونه بالذهاب لراق؟ أو أول شيء أحبه في الله، هذا رجل قوي الإيمان بفضل الله رفعه أنا حسبك ذلك والله حسيبه، ونسأل الله ألا يتخلف أبدا عن السبعين ألف. اللهم اجعلهم من 70,000 يا رب العالمين. الأمر الثاني، إن كانت له زوجة أو أم أو أخت أو أخ يكون زكيا لبيبا، هو اللي يتصل براقي ويأتي به ويكون هو لم يطلب بهذا الباب، وهذا من الأسباب التي لابد أن يأخذ بها. فأمه أو أخته أو زوجته أو بنته أو ابنه أو أخوه هو الذي يأتي بالراقي من أجل أن يكون قد أخذ بالسببين، بالثقة في الله بالدعاء وأيضا الراقي من السبب من أسباب الشفاء. السؤال يعني هو ظاهر عندي لحد كده بس هو لي بقية لم تظهر عندي. تقول فضلا الشيطان لا يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه، هل لابد أن يستخدم نعم هو قد يستخدم بنفسه لأنه أتى بكرة من النار على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ووجد برد لعابي على يدي. هل لو انقطعت الكهرباء وأضعنا شمعة ولا نستطيع أن ننام في الظلام، هل لابد من إطفائها؟ وناموا كلكم جنب بعض عشان ما تخافوش، لكن ما ينفعش خالص تركها.